لا محالة توسلا به إلى إظهار الحق. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أقسموا بعزته على أن الغلبة لهم لفرط اعتقادهم في أنفسهم أو لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وقرأ حفص تلقف بالتخفيف ما يأفكون ما يقلبونه عن وجهه بتمويههم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى أو إفكهم تسمية للمأفوك به مبالغة. فألقي السحرة ساجدين لعلهم بأن مثله لا يأتي بالسحر، وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخيل شيئا لا حقيقة له، وأن التبحر في كل فن نافع، وإنما بدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله، ويدل عليه على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم، فكأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم، وأنه تعالى ألقاهم بما خولهم من التوفيق. قالوا آمنا برب العالمين بدل من ألقي بدل اشتمال أو حال بإضمار قد. رب موسى وهارون إبدال للتوضيح ودفع التوهم والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فعلمكم شيئا دون شيء ولذلك غلبكم أو فواعدكم ذلك وتواطأتم عليه. أراد به التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وروح أآمنتم بهمزتين فلسوف تعلمون وبال ما فعلتم. وقوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين بيان له. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون بما توعدنا به فإن الصبر عليه محاء للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى أو سبب من أسباب الموت. وقتلك أنفعها وأرجاها إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا لأن كنا أول المؤمنين من أتباع فرعون أو من أهل المشهد. والجملة في المعنى تعليل ثان لنفي الضير أو تعليل للعلة المتقدمة، وقرئ إن كنا على الشرط لهضم النفس وعدم الثقة بالخاتمة أو على طريقة المدلي بأمره. إن أحسنت إليك فلا تنس حقي. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وذلك بعد سنين أقامها بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم الآيات فلم يزيدوا إلا عتوا وفسادا. وقرأ ابن كثير ونافع أن أسر بكسر النون ووصل الألف من سارة وقرئ أن سر من السير إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده وهو علة الأمر بالإسراء أي أسر بهم حتى إذا اتبعكم مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر بل يكونون على إثركم حين تلجون البحر فيدخلون مدخلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون حين أخبر بسراهم في المدائن حاشرين العساكر ليتبعوهم. إن هؤلاء لشرذمة قليلون على إرادة القول وإنما استقلهم وكانوا 670,000 بالإضافة إلى جنوده إذ روي أنه خرج وكانت مقدمته 700,000 والشرذمة الطائفة القليلة ومنها ثوب شراذم لما يلي وتقطع قليلون وقليلون باعتبار أنهم أسباط كل سبط منهم قليل. وإنهم لنا لغائظون لفاعلون ما يغيظنا وإنا لجميع حاذرون. وإنا لجمع من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمور أشار أولا إلى عدم ما يمنع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثا عليه أو اعتذر بذلك إلى أهل المدائن كي لا يظن به ما يكسر سلطانه. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان والكوفيون حاذرون أذن والقراءة التي فسر عليها حذرون. والأول للثبات والثاني للتجدد وقيل الحاذر المؤدي في السلاح وهو أيضا من الحذر لأن ذلك إنما يفعل حذرا. وقرئ حاذرون بالدال أي أقوياء قال أحب الصبي السوء من أجل أمه وأبغضه من بغضها وهو حاذر. أو تام السلاح فإن ذلك يوجب حدارة في أجسامهم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فأخرجناهم بأن خلقنا داعية الخروج بهذا السبب فحملتهم عليه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم يعني المنازل الحسنة والمجالس البهية. كذلك مثل ذلك الإخراج أخرجناهم فهو مصدر أو مثل ذلك المقام الذي كان لهم على أنه صفة مقام أو الأمر كذلك فيكون خبرا لمحذوف. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. وقرئ فاتبعوهم مشرقين داخلين في وقت شروق الشمس. ثم قال تعالى: فلما تراءى الجمعان. نعود إلى ما بدأنا به عندما عرض سيدنا موسى عليه السلام الآيات التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها وأيده بها. قال تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الموقف موقف عظيم، إما أن يكونوا من أتباع فرعون، وإما أن يكونوا من أتباع موسى عليه السلام. ولكن عندما عظم السحر في نفوسهم وظنوا من أنفسهم أنهم غالبون، فقالوا: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، أي نتبعهم بأي شيء في دينهم. وظنوا أن ذلك إنما يكون باعتبار الغلبة والكثرة بالنسبة إليهم، لكن المقصود الحقيقي الآن أننا لا نتبع موسى بل نتبع السحرة. فلذلك إذا اتبعوا السحرة لم يتبعوا موسى بل يظلوا على دين فرعون. هذا هو المراد في قولهم: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وما السحرة إلا جند من جنود فرعون. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وهنا يظهر أمر عجيب جدا، المسألة ليست مسألة عقدية، إنما هي مسألة بالنسبة للسحرة مسألة عمل وتخييل وتمويه وضحك على الناس يستوفون من ذلك الأجر والمال والمكان والرفعة عند فرعون. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال لهم: نعم. قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. إن الرب إذا أمر التزم الناس، فدليل على أنه ليس برب أنهم يفاوضونه على أجرهم. التزم فرعون لهم الأجر، والتزم لهم المكان المقرب عنده والمنزلة العالية جزاء فعلهم إن غلبوا موسى عليه السلام. قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. في هذا الموقف الذي يبدأ فيه الفريقان بالتحدي، فريق موسى عليه السلام لوحده، والله سبحانه وتعالى عضده بأخيه هارون، والقسم الآخر كل السحرة الذين جاءوا من كل مصر ومن كل فوج ومن كل بلد احكمها فرعون، جمعهم فرعون لهذا اليوم من أجل أن يقف الجميع ضد شخص واحد. حتى ظنوا بأنفسهم أنهم يغلبون بمجرد إلقاء السحر، وعرضوا على سيدنا موسى عليه السلام إما أن تلقي وإما أن نكون من الملقين. إذن هذا أمر وهذا أمر، من الذي يبدأ؟ قال لهم سيدنا موسى هنا: ألقوا ما أنتم ملقون، افعلوا سحركم الذي جئتم من أجله. ألقوا الحبال وألقوا العصي، وكانوا يجعلون عليها نوعا من الزئبق، وبعد ذلك إذا جاء عليها ضوء الشمس ظهرت أمام الناس كأنها حياة تسعى. ألقوا ما أنتم ملقون، طبعا قالوا هذا القول إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. سيدنا موسى لا يأمرهم بالسحر ألقوا، ولكن إنما كان ذلك لا محالة من أجل التوصل إلى والتوسل إلى الأمر الذي نريد وهو التحدي، فإنهم يريدون أن يرفعوا شأن الباطل، وسيدنا موسى بأمر الله يريد أن يظهر الحق، وما الطريق في ذلك إلا أن يعطوا ما عندهم وأن يبينوا ما عندهم، ثم يقف سيدنا موسى بأمر الله عز وجل. فماذا فعل السحرة؟ قال ربنا: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أقسموا بعزة فرعون على أن الغلبة له، لأنهم يعتقدون في أنفسهم أن الغلبة إنما تكون للكثرة، إنما تكون الغلبة لأنهم في نظرهم أعدوا غاية السحر الذي عندهم. ولكن الذي جاء به موسى ليس بسحر، إنه حقيقة، إنه معجزة ربانية. فماذا فعل سيدنا موسى؟ أخبرنا ربنا عز وجل وجعل الكلمة مقابل الكلمة: ألقوا حبالهم. فألقى موسى، فألقى موسى عصاه، فإذا هي تلقف، وفي قراءة تلقف ما يأفكون. ألقى موسى عصاه، هذه العصا التي عرضها أولا على عرضها سيدنا موسى على فرعون، هذه العصا التي لم يتعظ السحرة عندما قالوا لفرعون: نريد أن نرى موسى نائما. عند ذلك تعرضوا له وهو نائم، فوجدوا أن العصا قائمة ولا يستطيع أحد أن يمسه بسوء، فقالوا لفرعون، وكان ذلك قبل هذا التحدي كما مر معنا، قالوا لفرعون: إن السحر إذا نام الإنسان يبطل، وهذا ليس بسحر، فكيف يقدمون على هذا الأمر؟ إذا خيلوا لأنفسهم أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لكن الشيء الذي حدث مخالف للعادة، مخالف للسحر، مخالف لقوانينهم، مبطل لسحرهم. ما هذه العصا؟ إنها لم تتحول إلى سحر، بل تحولت إلى ثعبان، تحولت إلى شيء يأكل كل السحر الذي قدموه. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يقلبونه على وجهه عندما يتمردون وعندما يموهون وعندما يزورون، فيخيلون للناس من حبالهم وعصيهم تلك الحياة التي تسعى، أو ذلك الإفك المبين الذي يعني سمي للمأفوك به مبالغة. فماذا كانت النتيجة؟ قال ربنا: فألقي السحرة ساجدين. عندما علم السحرة أن الذي جاء به موسى ليس بسحر، وأن الذي جاء به موسى هو حقيقة، وإن منتهى السحر تمويه، وإن منتهى السحر تزويق وتخييل ولا حقيقة له، وإن التبحر في كل فن ربما يكون نافعا، لكن هؤلاء عندما علموا من حقيقة أمرهم، ربنا سبحانه وتعالى قال فألقي السحرة كبوا على وجوههم خروا ساجدين لله عز وجل، وجاءت فألقوا حبالهم فألقى موسى فألقي وذلك للمشاكلة، ومكروا ومكر الله، الله لا يمكر ولكن يجازيهم على مكرهم. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، يعني خيطوا لي وأنا لست بجائع ولكني عريان، هذا ما يسمى بالمشاكلة عند العرب. فهؤلاء في الحقيقة خروا ساجدين على وجوههم، وكأن الله عز وجل بعزته ألقاهم، أي ألقى السحرة ساجدين لله بما رأوا من منزل صدق عند مليك مقتدر، عندما علموا الحق فاتبعوا الحق وقالوا مباشرة آمنا برب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين. إذن آمنا برب العالمين، هنا قالوا رب موسى وهارون، حتى لا يظن في ذلك الموقف الذي يدعى أن فرعون هو الرب عندما كان يقول أنا ربكم الأعلى، حتى لا يظن آمنا بفرعون، جاءوا بذلك البدل، من رب العالمين؟ رب موسى وهارون. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هنا وضحوا الأمر، دفعوا التوهم، أشعروا بأن الموجب للإيمان إنما كان ما أجرى الله على أيديهم من الحقائق ومن المعجزات. هنا فرعون ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يحافظ على موقفه، ويريد أن يقول إن الذي جاء به موسى سحر، وأن هنالك تواطؤ ما بين موسى وما بين السحرة، يريد أن يقول ذلك إلى قومه ليجعل تلك المهابة لا تذهب من القوم جميعا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهل الإيمان يحتاج بإذن من إنسان إلى إنسان؟ ولكنه عظم نفسه ونسي أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. وثم يبين للناس أن موسى علمهم شيئا دون شيء، ولذلك إنما غلبهم بأنهم إنما ينبغي عليهم في نظر فرعون أن يوفوا بوعدهم الذي وعدوا فرعون وأن يكونوا الغالبين، بل أرادوا هم أن يلبسوا على قومه، وهو أراد أن يلبس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق، وإنما آمنوا عن طريق السحر. لا، إنهم آمنوا عن بصيرة وعن حق وعن إيمان. نعم، آمنتم له قبل أن آذن لكم، على قراءة أخرى، وكأنه يستفهم منهم استفهام إنكار، لذلك هددهم فقال فلسوف تعلمون. تعلمون ماذا؟ وبال أمركم، جزاء ما صنعتم، جزاء إيمانكم، جزاء تركيكم لتأييد فرعون. إذن فلسوف تعلمون هذا الوبال العظيم الذي سيصيبكم مني. ثم بين ذلك الوبال وذلك المفعول المحذوف الذي جعله لتعلمون، فسوف تعلمون ماذا؟ قال فيه لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أخذ بالتهديد وبنوع العذاب والساسة لا يهمها إلا أن تظهر أمر نفسها مهما ظلمت، ولذلك بين قدرته على العذاب وعلى التنكيل بهم، وكان ذلك أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقطع أيمانهم من الأيدي ويسارهم من الأرجل، هذا معنى من خلاف. ثم يقوم بعد ذلك بصلبهم على النخل ولأصلبنكم أجمعين. بعد ذلك إذن تقطيع وتعذيب وصلب، وغاية ما يستطيع أن يفعل يهددهم. حتى جاء في آية أخرى لأصلبنكم في جذوع النخل. ومعنى لماذا قال ربنا عز وجل عن حكاية عن فرعون في جذوع النخل ولم يقل على جذوع النخل؟ فإنه لو استطاع أن يشق النخلة وبعد ذلك يجعلهم كما يفعل مثلا من يضرب مسمارا على خشب فيضربه ضربا شديدا حتى إذا أدخله ضمن الخشب لا يظهر أبدا، فنقول كان المسمار على الخشب لكن صار في الخشب تماما، وهنا من شدة حقده يريد أن يضربهم ويريد أن يعذبهم ويريد أن يصلبهم وأن يقطع أيديهم وأرجلهم. ما هذا الغيظ الذي أصاب فرعون؟ ولكن انظروا إلى الإيمان كما فعل سيدنا خبيب عندما قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ماذا قال هؤلاء الذين دخل الإيمان إلى قلوبهم؟ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، لا ضرر علينا، لا شيء يهمنا بعد ذلك. إن الإنسان إذا ما مات انتقل إلى حياة أخرى، إلى حياة البرزخ ثم إلى حياة الآخرة. المهم أن يكون الله تبارك وتعالى راضيا عنا، أنت افعل ما تريد أن تتوعدنا به في هذه الحياة الدنيا، فإن الصبر محاء للذنوب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا إلى ربنا منقلبون، إنا صابرون، فإن الصبر محاء للذنوب، إن الصبر موجب للثواب، إن الصبر مقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا سبب من أسباب الموت، وقتلك بالنسبة إلينا أنفعها وأرجاها، وذلك أقربنا إلى الله تبارك وتعالى. السبب في ذلك إن قصرنا في حياتنا، إن اتبعناك وإن سرنا على منهجك فترة، وإن تبنا إلى الله وآمنا برب موسى وهارون، بقي شيء واحد نطبع من الله بعد توبتنا وإيماننا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إننا أول من رأى المعجزة فآمن بها وصدق بها وترك فرعون وشأنه واتبع موسى وأخاه إذن وسار على منهج الله تبارك وتعالى. فلئن كنا من أول المؤمنين الذين كانوا من أتباع فرعون، كنا أول المؤمنين من أصحاب هذا المشهد العظيم، كل ذلك يبينون في ذلك نفي الضرر عنهم، نفي الضير عنهم، لأنهم كانوا قد حققوا لأنفسهم عندما هضموا أنفسهم وخافوا من سوء الختام، ولذلك أرادوا دائما أن يسألوا الله عز وجل بسبب إيمانهم وتقربهم إلى الله عز وجل. فربنا عز وجل عند ذلك بين أن هذا المشهد قد انتهى، وأن العذاب بالنسبة لفرعون قد بدأ، فكيف يكون الأمر؟ جاء الوحي من الله تبارك وتعالى إلى موسى أمرا من الله عز وجل وإلى أتباعه عن طريق موسى، قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن فرعون إنما يجمع قومه ويجمع جنده، وإنما يريد أن يهلك هذه الطائفة المؤمنة، جماعة موسى وجماعة يعني السحرة الذين آمنوا، فكلهم كانوا جماعة لموسى بعد أن أقام سيدنا موسى يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الحق، يبين لهم من الآيات. لكن فرعون لم يزدد بذلك إلا عتوا وفسادا. أنسري جاء في قراءة أخرى، نعم، والسر إنما يسير الإنسان ليلة، أو من أن سر من السير، وكل ذلك يعني سير في وقت الليل. إنكم متبعون، إن فرعون وجنوده يتبعونكم، ولذلك عليكم مباشرة أن تهيئوا أنفسكم وأن تكونوا خارجين قبل الصبح، فلذلك ينبغي عليكم أن تتقدموا عليهم، فإن الله عز وجل إنما سيجعل لكم آية من الآيات يؤيدكم بها. فقام سيدنا موسى عليه السلام وأخذ جماعته وأخذ خارجا حتى يوصل بعد ذلك إلى البحر. فكان فرعون في أثره وهو يسرع كثيرا من أجل اللحوق به، عند ذلك فلق الله عز وجل البحر لسيدنا موسى فدخل، فكان فيه طريقا يبسا، فنظر فرعون عند ذلك فدخل وراءه، ولما وصل إلى الوسط وخرج سيدنا موسى عليه السلام أمر الله عز وجل هذا البحر الذي انفلق أن يعود إلى ما كان عليه، فتلاطمت الأمواج مع بعضها وغرق فرعون وغرق جنده معه، وكان النصر للحق، وكان النصر بتأييد من الله ومعجزة كبيرة للمؤمنين ولسيدنا موسى وللموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله. إذن هكذا كان الأمر. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، قال: إن موسى قد خرج من البلدة وخرج معه الذين آمنوا معه، أيها العساكر أيها الجند، عبأهم جميعا ليسيروا معه، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، أيضا نستطيع أن نقضي عليهم ونستطيع أن نقضي عليهم لأننا كثر، نعم. وإنما استقلهم وكان عددهم 670,000، نعم. فهذا الأمر إنما كانوا يريدون أن يقولوا شيئا ويريدون أن يعظموا من أنفسهم، فكانت مقدمة جيش فرعون كبيرة جدا، ولذلك أخذوا ينظرون إلى جماعة سيدنا موسى أنهم قلة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، هؤلاء فعلوا ما يغيظنا وإنا لجميع حاذرون، نعم، إن من عادتنا دائما أن نكون حذرين، أن نكون مستوثقين، أن نكون دائما نقطع الأمور، وهذا من فرط عداوتهم وشدة غيظهم، ولذلك أرسل إلى أهل المدائن. والفرق ما بين حاذر وحذر أن الأمر إنما يكون للثبات، والأمر الثاني إنما يدل على التجدد. نعم. وكذلك تجد بمعنى آخر وهي بالدال المهملة، يعني عندما يقول حاذرون كل ذلك بمعنى أقوياء، كل ذلك يدل على أنهم يريدون أن يقفوا موقفا عظيما من هذا الأمر ويقضون عليه، وإنا لجميع حاذر. قال ربنا عز وجل مبينا ما جعله وما فعله بجماعة فرعون، قال فأخرجناهم من جنات وعيون. أخرجناهم أي خلق الله عز وجل فيهم داعية الخروج، داعية الانتقام. أرادوا بعد ذلك أن يقاتلوا موسى عليه السلام، فحملهم ذلك السبب أن خرجوا من المكان الذي يعيشون فيه، المكان الذي وصف بجنة الأرض، جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، منازل حسنة، مجالس بهية، أموال كثيرة. قال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أخرج فرعون وأورث بني إسرائيل، مثل ذلك الإخراج أخرجناه، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى أورثها لبني إسرائيل. قال تعالى فأتبعوهم مشرقين، إذن كانوا ذلك في وقت شروق الشمس عندما تلاقى الجمعان. قال تعالى فلما تراءى الجمعان، وهنا قبل أن يدخل سيدنا موسى وقبل أن يفلق الله سبحانه وتعالى البحر، سيدنا موسى في طرف البحر وفرعون وجنوده إنما هم متبعون. قال هنا أصحاب موسى إنا لمدركون، لم يدركوا أن الله عز وجل هو القادر على كل شيء. إنا لمدركون أي وقعنا كما يقال بين فكي كماشة، فرعون من جهة والبحر من جهة، فماذا كانت آية الله تبارك وتعالى وكيف كان الخلاص لهم؟ هذا ما ستتكلم عنه الآيات في الآيات القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من الطائفة المؤمنة التي توحد الله وتؤمن بالله وتسير على منهج الله وتجاهد في سبيل الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.